ومن ذلك أعلى بوقتنا هذا لكنه يكون في هذه الأيام الثلاثة والشهر الأولى في العام الماضي أو الذي قبله شخص في الشهاد يقال له في المصطفى يقال له إبراهيم إيناش قد اجتمعت به وعادته وعرفته كان له قصائد يقول فيها ومن أحبني ومن رآني فجنة الخلد بلا بهتان مجرد أنك إذا رأيت ووقع بصرك عليه وإن كنت من أول الناس فأبشر بالجنة فكان أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أحبني ومن رآني فجنة الخلد بلا بهتان. ويقول أيضا إن الذين يحجون إلى مكة ويأتونها من كل حدب وصوت ما جاءوا إلا ليشموا شلائي وريحي لأنهم يتبركون بذلك وأنزع لهم من كل شيء. ولهذا يقول وما قطعوا الشرق والغرب فجددا إلى مكة إلا لشم شلائها يعني ما جاءوا من الشرق والغرب إلى مكة إلا من أجل أن يشموا ريحا فهو يدعو الناس إلى مثل هذا وله أتباع كبيرون وقد تزوج نحو 50 امرأة قبها الله فقلت له بلغني أنك تزوجت 50 امرأة قال لم أتزوجهن ولكنهن ملك يمين إما قلت وكيف كانوا قال إنهم يأتونني الرجال الذين خير ويدون إلي بناتهم فأتزوجهم قلت وكانوا بهذا إما وهل يجوز فسكت ولكن الله راى المسلمين وله اتباع كثيرون الى نرحا وله مؤلفات ايضا له طلبت له على رساله مؤلف سماه سبيل السلام في وجوب بقاء المقام وذلك ان المقام لما حول من مكان الى مكان اخر في ايام الملك سعود بفتوى من الشيخ محمد رحمه الله اصغر سين وجين ونشرت الصحف في ذاك الوقت حقا على الحكومة وعلى نقل المقام وهو من جملة من ألف في هذا المقام في هذا الموضوع وطبعا وهو ينتمي إلى العلم لكنه لا علم عنده فهو أيضا من أئمة المضلين إن كان مات على ما عرفناه عليه إذا لم يتب وأتباعه وهذا الجنس كثيرون جدا يدعون الناس منهم من يدعو الناس إلى عبادة القبور ويؤلف بها المؤلفات وهذا لا شك أنه من أئمة المضلين والبعض منهم يدعو إلى طريقة التجاني التي عرفناها وهذا لا شك أنه من أئمة المضلين والبعض منهم يدعو إلى طريقة النبخشبندي وكذلك أيضا هذا من الأئمة المضلين وأمثالهم كثير وكثير من المبتدئة والجرف والطوائف التي انحرفت وخرجت عن الصراط المستقيم وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين لأنهم أعوان الشيطان يدعونهم إلى الضلال ويحسنون لهم الضلال ويقولون إن هذا هو الحق وهو ليس هو بالحق بل هو الضلال البعيد وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من تخوضه على أمته مثل أمثال هؤلاء ثم قال وإذا وقع عليهم الشيخ لم يرضى إلى يوم القيامة هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم فإن الشيخ منذ وقع في رقبة عثمان رضي الله عنه وأرضاه وهو لا يزال باق في هذه الأمة لا يرتوى إلى يوم القيامة إلا أنه يقل ويكثر فربما ارتفع في جهة ويقع في جهة أخرى من الحروب والدمار والقتل والقتال كما هو معلوم وإذا وقع عليهم الشيء لم يرضى إلى يوم القيامة وعثمان رضي الله عنه هو بارز الخلفاء وهو من أجل الصحابة ومن أفضلهم وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ووحي وهو من نوران تزوج بنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وقع في آخر أيام مما حصل هذا ابتلاء وامتحان معلوم ما ذكره المؤرخون في ذلك كالحافظ ابن كثير وابن الأثير وابن جرير وغيرهم في هذا المقام. ولما قتل رضي الله عنه أنشد هشام بن ثابت قصيدته المعروفة التي قال هي ضحوا بأشمط, يعني عثمان وله أكثر من 80 سنة, ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. فإذا وقع عليهم السيف لم يرجع إلى يوم القيامة. وما وقع أيضا بين الصحابة رضي الله عنهم هو مصداق ما أخبر به الرسول, وإذا وقع السيف لم يرجع إلى يوم القيامة. فقد وقع بسبب قتلة عثمان ما وقع من قبل وقعة الجمل ووقعة السكين وفتنة ابن الأشعث وسليمان بن صرف وخروج الخوارج وما حصل بين علي ومعاوية إلى غير ذلك من الفتن التي لا تحصى. وأنا منا وإذا وقع عليهم السيف لم يرضى إلى يوم القيامة, إلا أن أهل السنة والجماعة وخاصة فيما شجر بين الصحابة يمسكون عما شجر بينهم ويترضون عنهم. ونقول هم في ذلك إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون وخطأهم مغفور لهم لأنه نشأ عن حسن النية واجتهاد, ثم هذا الخطأ مغفور لهم في جانب بغلهم وجانب سابقتهم وتصديقهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمانهم به وجهادهم معه رضي الله عنهم وأرضاهم. وكما قال بعض السلف تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فنطهر منها ألسنتنا ونترضى عنهم. وإذا وقع لهم السيف لم يرضى إلى يوم القيامة, ولا تزال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. لا شك أن قولة وحتى تلحق حي من أمتي, الحي هي القبيلة, فإنهم يلحقون بالمشركين ويدينون بما عليه المشركون. وهذا وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فإن من تأمل التاريخ ونظر في الوقائع التي حصلت بعد وفاته وبعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه وما حصل من الردة في أيام أبي بكر وبعده بقرون وقرون في كل قرن وفي كل جيل, عرف مصداق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين, وقوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. الفئام أي الجماعات الكثيرون. فهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة من أن هذه الأمة لا بد أن يوجد فيها من يعبد الأوثان كما ولد في مشرك العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإن سموا عبادتهم الأوثان سموها بغير عبادة بمعنى التوسل أو بمعنى طلب الشفاعة أو بمعنى أنهم وشايخ, فالحقيقة أنها عبادة. والأسماء لا تغير الحقائق, مجرد التسميات لا تغير الحقائق. ولكن هذا مصداق ما أخبر به الرسول من وقوع الشرك في هذه الأمة ولا بد. وكما تقدم أن كنا إن البخاري قال في صحيحه باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان, فلا بد من عبادة الأوثان. وكما هو الواقع في وقتنا هذا وقبل وقتنا بدهر ودهور ودهور من افتتانهم بالقبور وذبحهم لها وعبادتهم لها من دون الله وطلب المدد منها وسؤالها تبريد الكروبات وعبادة اللاهات وصر محض حق رب العالمين لها, بالإضافة إلى آخرين يقولون من أنهم يقولون إن هؤلاء يعرفون العلوم الظاهرة. العلماء هم علماء ظاهر, وأما الباطن علم الباطن لا يعرفونه, كابن عربي الحاتمي فإن عنده من الشفاشق وعنده من العبارات الكريهة المنتنة الكفرية ما يعرفه كل أحد من المصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه يقول في حق الله سبحانه وتعالى إن شئت من ملك إن شئت من بشر إن شئت من شجر إن شئت من حجر. يعني الرب هم بغيت في الملك هم بغيت في الشجر هم بغيت في الحجر هم بغيت في البشر. إن شئت من جبل إن شئت من رسل إن شئت من بلد إن شئت من نار. يعني أي ما بهذا الوجود إلا الله فأن تصلي لنفسك ونفسك تصلي لك. فهذا كله من أئمة المؤمنين. فهذا في الحقيقة أكثر من اليهود والنصارى كما قاله شيخ الإسلام وغيره والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وأنهم سيكون في أمتي كذابون فلاهون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. أولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فقوله صلى الله عليه وسلم وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. أخبر بهذا الحديث بأنه سيأتي أناس يدعون أنهم أنبياء وأن جبريل يأتيهم بالوحي وأنهم فلاهون شخصا، ولكن وقع الأمر كما أخبر فإن أناسا ادعوا أنهم رسل وأنهم أنبياء الله وهم كذبا فيما ادعوا. فمنهم مسيلمة الكذاب قتله خالد بن الوليد رضي الله عنه في خلافة أبي بكر، وكان معه خلق كثير من بني حنيفة، فخزار المسلمون في عقب داره وقتلوا وأبادوا خبرا، لكن قتل من الصحابة خلق كبير وسحر القتل في القرى من الصحابة رضي الله عنهم. كذلك أرى الأسود العنسي في اليمن فإنه زعم أنه نبي الله ولكن تصدى له بعض المسلمين فقتلوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أرى طليعة بن خويلد الأسدي في خلافة أبي بكر رضي الله عنه كان يلتف في كسائه ويقول هذا جبريل أتاني ليخبرني بما أمر الله به. فتبعه خلق كبير فقاتله الصحابة ولكنه أسلم وصح إسلامه واستشهد يوم القادسية في العراق في خلافة أبي بكر رضي الله عنه في خلافة عمر رضي الله عنه. وكذلك أرى سجى فإنها امرأة من كنيس ادعت أن الوحي يأتيها فتبعها من بني كنيس نحو 100,000 مقاتل وصار معها خلق كبير واتفقت مع مسيلمة كما هو معلوم في كتب الأخبار، لكن نقل أنها أسلمت وتابت. ولهذا قال الشاعر أما شجاع وجهول فأسلمت وربك تواب على كل تائب. وكان أيضا يتبعها ممن آمن بها وصدقها أكثر من 100,000. ويقول شاعر بني تميم في شأن شجاع قال أمشت نبيتنا أنثى نقيه بها وأصبح أنبياء الناس ذكرانا. يعني يعرض بأن نبيتنا أنثى وخبرها مع مسيلمة حين خطبها وقال إنه يأتيه القرآن إلى غير ذلك معلوم في كتب التواريخ وكتب الأخبار. أشار إلى شيء من هذا الحافظ ابن كبير في تأريخ ابن جرير أيضا وقصته معروفة. وكذلك المختار ابن أبي عبيد فإنه تولى العراق وتتبع قتلة الحسين بن علي رضي الله عنه، ولكن الشيطان زين له وادعى أن جبريل يأتيه وقال هذه الملائكة تقاتل معنا على خير الملك، حتى إن رجلا قال يا نبي الله رأيت الملائكة تقاتل معنا، فقال أخبر الناس، فأخبر الناس بأنه رأى الملائكة تقاتل مع المتربي مع المستورد أبي عبيد. لما أخبر وأشاعر الناس أخذ هذا الرجل وطمه في بئر وقتله خشية أن يقول إني كاذب، ولكن قتل أخيرا مع أن صارت له شوكة عظيمة وكان ابن عمر رضي الله عنه قد تزوج أخته، فإن أخت المختار ابن أبي عبيد وهي صبية هي زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وكذلك الحافظ الكذاب في أيام عبد الملك بن مروان. ثم خرج جماعة كثير في خلافة بن عباس، فعد من ادعى النبوة وكان لهم شوكة وحصل لهم أتباع بلغوا هذا المبلغ. أما الذين ادعوا النبوة ولم يتبعهم أحد، بل نشأ عن جنون أو ضرب خلل في العقل، فهم كثير جدا لا يحصر في خلافة بني العباس، ولهم أخبار في كتب الأدب وكتب التاريخ شيء من المجنون وشيء من الحكايات المضحكة. يقال إن رجلا ادعى النبوة في أيام هارون الرشيد وزعم أن جبريل يأتي وأن الله يأمره وينهى، فأخبر الرشيد بذلك فدعا، فقال أسكنوه في غرفة في هذا القصر وأطعموه الدجاج والبرد 7 أيام، وجعلوا يقدموا له لحوم الدجاج وأنقص الأطعمة وأكرموه غاية الإكرام. فلما مضى 7 أيام دعاه الرشيد، قال هل أنت نبي؟ قال نعم. قال ماذا أنزل عليك؟ قال جاء أتاني جبريل فأمرني أن أجلس يا الغرفة وأن لا أخرج منها لأن الأكل أجوى. فهذا نشأ عن خلل في عقل وأمثاله. فما أنزل عليك إلا لأجل أن أكل شيء. فضحك الرشيد وكان أراد أن يعاقبه، لكن لما قال له هو القوم ضحك وتركه. وأمثال هذا كثير، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ومعنى خاتم أي تابع النبيين لا نبي بعده، بل انقطعت النبوة بوفاته صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو خاتم لا نبي بعده. ثم قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. في هذا الحديث البشارة لهذه الأمة، وأن الخير لا يزال باق فيها إلى يوم القيامة، ولا ينقطع الخير من هذه الأمة. بدليل هذا الحديث ولا تزال، لأن ما تزال كما أمره تفيد الدوام والاستمرار. ولا تزال طائفة على الحق منصورا لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم، لأنهم على الحق ثابتون وبالحق آمنون. فلهذا بقيت هذه الطائفة منصورة. ورد في بعض الأخبار أنهم يكونون بالشام وفي بيت المقدس، لكن هذا لا صحة له، بل قال الإمام النووي وغيره لا يشترط أن يكونوا في موضع معين أو في جهة معينة، بل يمكن وجودهم وهم متفرقون، قد لا يعرف بعضهم بعضا، كما هو الواقع، فإن منهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومنهم من يهذب الحديث ويحفظه، ومنهم من يبين للناس محاسن الشريعة وحكمها وأسرارا، ومنهم من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على طريقة الرسل. فهؤلاء وأمثالهم هم الطائفة المنصورة ما داموا على الحق مستقيمين، لكن لا يشترط أن يكونوا جماعة لهم قوة ولهم غلبة ولهم شوكة، بل يمكن وجودهم على هذه الكلية وقد يوجدون وهم متفرقون في أقطار الأرض لا يعرف بعضهم بعضا. أنا ما قاله بعض قراء الحديث: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. والمراد بأمر الله هو قيام الساعة، وقد جاء في الحديث: إن الله يبعث ريحا طيبة تأخذ بأبط كل مؤمن ومؤمنة فيموتوا، فلم يبق على وجه الأرض إلا شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. وكما تقدم بالحديث الذي رواه أحمد وابن أبي حاتم وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، فإن شرار الناس هم الذين تقوم عليهم الساعة. أما أحياء الناس فهم يموتون ولا يبقى منهم أحد. ومعلوم أن عيسى عليه السلام ينزل بآخر الزمان ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل الدجال كما هو معلوم، حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فقول تبارك وتعالى: تبارك بمعنى تعاظم، وهذه العبارة وهي لفظ التبارك لا يجوز إطلاقها إلا على الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الله أحسن الخالقين. فالله سبحانه وتعالى هو المبارك وعبده المبارك، والفعل منه بركة. فما تقوله العامة اليوم مثلا وما هو جار على ألسنتهم عندما يسوق دابته يقول أشاك تبارك أو جعلك تبارك أو جعلها تبارك، فهذا لا يجوز ولا ينبغي. لا ينبغي أن تقول تبارك، لأن المعنى تبارك، فلفظ التبارك لا يجوز إطلاقها إلا على الله. إنما تقول جعلها الله مباركة هذا طيب لا بأس، أما تقول جعلها تبارك أو تبارك كما هي ألسنة العامة فهذا خطأ، لأن معنى تبارك تعالى، ومعنى تبارك هو السعة في الخير والبركة، وهذا لا يصلح إلا لله. فالله هو الذي ينشئ تبارك وهو المبارك وعبده المبارك. قال تعالى في حق عيسى عليه السلام: فإنه بما حكى الله عن عيسى قد وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فلا يجوز أن تقول تبارك أو جعلها تبارك أو جعلك تبارك، كل هذه لا ينبغي لا ينبغي، لأن إطلاقها لا يصلح إلا لله، فهو الموجب للبركة وهو الفاعل للبركة وهو المبارك وعبده المبارك. هذا معنى ما يقوله ابن القيم وغيره: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. والله أعلم. أمير الجيش يخاطب يصفان النواس، لكن أمير الجيش والذي قاده كان له شأن مركز اجتماعي ولا أن مالية كثيرة يعني ما من أحد الدين لم من أحد الدين يقولون بالسنة إذين وهذا الثالث ما أظن أنا أحب شوهد وطيب ولا نعلم إذا قريب وتعطى عن جاء أو صديقه لا أصل ذلك هل يسوق شرعا؟ نعم هل يسوق شرعا أضل عنك؟ لا يسوق ما لكن الله أعلم بشأن يعني آيات السنة يقول هذا ابن فارس بالنسبة له يعني اني فرحته دخل على السنة المجيء ولا لا ان الله حكم العيد الذي يحرم صيامه الذي لا يعني بهذا العنس والسرور والفرح بمجيئه فهو عندي بمنزلة العيد هذا قصدي هذا أمر من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يعني أنك تقتدي وبمن سبقك من الأنبياء إن الأول الآية ووهبنا له عند إبراهيم ووهبنا له إسحاق ويقول كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وذكر الله ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكل من ربنا إلا وليقينا دائما لذرياتهم ويقال إلى أن قال أولئك أن هؤلاء المنشورون أولئك الذين هدى الله فبهداهم يا محمد لا هذا دينهم الإسلام كلهم خلي الشريعة هذا كتب الإسلام وبالأمور الدنيوية يعني أخي العلماء هذا داود عليه السلام كان صانع يصنع الحديث فيعني ينبغي لأمتك أن تعمل مثل هذا العمل لأن هذا عمل الأنبياء قبلك بلا مشاحة بأن يكون المصانع مثلا ويصنع الطائرات والدبابات والكاتب هذا فنقول لا بأس بذلك لأن داود كان يعمل بروح الأرض يعمل بروح الأرض لكن ما أمر به إلا فلم تكن بناء على ذلك وكذلك أيضا دين الكتب الإسلام والإسلام ودين الأنبياء أما الشريعة التي هي بما يحل ولكل جعلنا من بشرات ومن قوم هذا وقلنا في الحديث اللي جعل الرسول بن الرسول نحن بنو الله ديننا واحد وشرائعنا مختلفة الإمام أحمد قال على هذا الحديث إن لم يكونوا الطائفة المنصورة إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم ما هي الخصيصة أو الميزة التي استحقوا أن يكونهم الطائفة المنصورة صلى الله عليه أهل الحديث بالمعنى الصحيح الذين غرقوا الحديث وميزوه وهذبوه وبينوا أحكامه وبينوا فقه وعملوا به وأمروا الناس بالعمل به هذا هؤلاء أهل الحديث بالمعنى الصحيح أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح باب ما جاء في السحر

وتشتهيه بالشياطين بما تتقرب به إليهم، فتارة يخبرونك عن المشكور ومن الذي صار بأشياء يعملونها، فتأتي الشيطان فيخبر في نفس السارق أو يصفه حتى يعرف ذلك السارق، وهذا كله لا يصلون إليه إلا بالتقرب إليهم بعقد ورؤية وأشياء وتدخين وأشياء يقربونها إليهم. كل هذه من الأمور التي لا تجوز، وهل للشعر حقيقة أو مجرد تخيلات ما بل له حقيقة، وهل يخرج ساحر أو لا؟ نعم يذكر على الصحيح، إلا أن الشافعية فهم يقولون إن الشاهد لا يكفر، بل يسأل أولا يقال له صف لنا سحرك فإن ركبه بما يختلطه كفر وإلا فلا. أما مذهب جمهور العلماء فهم يقولون بأن الشاهد كافر حلال الدم والمال، كما في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن نقول لا تكفر، لا يقول فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. قالوا هذا يدل على أنه كفر، وهل تقبل توبة الساحر أو لا تقبل؟ ذهبنا العلماء إلى أنها لا تقبل توبته بل لا بد من قتله، تاب أو لم يتب. علموا ذلك قالوا لأن الشعر علم تعلمه يعرفه بقلبه، وتوبته لا تزيل هذا العلم من قلبه شيء، بل الشعر موجود عنده بما يكتبه وما يرقاه وما يعقبه وما ينقض به، فلا بد من قتله ان تاب حقيقه وبينه وبين الله. اما بالامر الظاهر فلا بد من قتله ولا تقبل توبته، ولكن القول الصحيح ان الساحر اذا تاب حقيقه فان الله يقبل توبته، وتوبته تعصم دمه وماله، بدليل ان سعره فرعون وهم من اشد الناس شعراء لما تابوا وسجدوا لله قائلين آمنا برب العالمين رب موسى وهارون كبرت توبتهم، ولم يؤثر ذلك عليهم بشيء لأنهم اعتقدوا أن هذا العلم باطل. وكما أن الإنسان يعرف الكفر فلا يصير بعلمه للكفر إذا كان يعلمه ويتبرع منه ويعلم بعض علوم الشر لكنه لا يعتقدها ولا يريدها. وكما قال حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير ويريد أن يسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فمجرد العلم به لا يصير به الدرء كاذب إذا كان يعتقد بطلانا ويعتقد أنه علم شر. هذا هو قول كثيرين من أهل العلم، والسحر له تأثير في الأبدان وله تأثير في القلوب، فإن السحرة بواسطة عمليتهم يؤثرون على الناس بواسطة شعرهم، حتى إنا قرأنا في بعض كتبهم قطعهم الله أنهم يعملون شيئا من الأبصرة ويعملون شيئا من التلسمات، عندما يريد الإنسان أن يأتي أن تأتيه بنت فلان فإن البنت تأتيه من غير ما تشعر وتضرب عليه الباب وتدخل ويبلغ أمه منها ثم تذهب إلى بيت أهلها بدون أن يبعث بها أحد أو يأتي إليها بها أحد، بل بشعره بواسطة شعره وبواسطة الشياطين الذين يستعين بهم لهذا الغرض. وهذا موجود مما يدل على أن الشعر له تأديب، وكذلك أيضا يخبرون بمكان السرقة والسارق وما أشبه ذلك، ويذكر فيه ما تفعله عجائز البادية من ضربهم بالوجع ومعرفتهم بالمغيبات وأن فلان ذهب إلى كذا أو ضعيف فلان في محل كذا، أو فلان يأتي المحل فلان، إلى غير ذلك، كله بواسطة الشياطين الذين يتقربون إليه، وكذلك مثله السحر. بقي سؤال يدور عند ابن خلد وأعداء المسلمين بل أعداء الإسلام، يقولون ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر كما في حديث عائشة فإن الرسول سحر في مشط ومشاطة، جعلها ساحر في جف قلعة ذكر، معنى جف قلعة يعني كابور الفحار، وجعلها في بئر مروان، بئر معروفة في المدينة، فسحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه يخيل اليه انه يفعل شيئا وهو لا يفعل. قيل من قبض كما في قصه الملكين، قال قبض لبيب من اعظم اليهودي. والسؤال الذي يرسل اعداء الاسلام يقولون كيف يوقف بما ياتي به النبي صلى الله عليه وسلم من الامر والنهي ومن الاحكام ومن التوحيد، وهو في حالة أنه يحذر إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله. يكون هذا كنقص في حق الرسول وعدم قبول لما جاء به الرسول ما دام أنه يحذر إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله، وأنه سحر إلى هذه الدرجة في حين أنه هو المبلغ عن الله. فما الجواب حينئذ؟ نقول لهم لا منافاة، أما بالنسبة للوحي فلا شك أن الله عصمه ولا يدخل في هذا الباب، فالذي يكون عند الله يبدله النبي صلى الله عليه وسلم عند الله لا يشك أنه يخير أنه يفعل شيئا ولا يفعله، وإنما هذا من قبل فعله العادي كمجيئه من شاهد وما أشبه ذلك. أما بالنسبة للوحي والتشريع والصحيح الحلال والحرام فهذا لا، لم يأتي بشيء من هذا في حال ذكر هو على ذكر، إنما يخيل إليه بالنسبة للأمور الآلية المتعلقة به، أما بالنسبة للدين وشرع الله ودينه هذا لم يكن شيئا من ذلك، فإن الله يقول وأيها الرسول بدل ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل كما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، لا يستطيع أحد من الناس أن يؤثر عليه أو يمنع أو يصد أن تبلغ ما أرسل به. قال وقال الله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وتقدم الباب قبل أن الجبت كل شيء مجد لا غير فيه، وقال جابر الطواغيت كهان كان يجر عليهم الشيطان في كل حي واحد، أي أن الكهان منزلون منزلة السحرة لأنهم يخبرون بالمغيبات بواسطة الشياطين، يسبقون مرة ويكذبون مئة مرة، كما تقدم في باب قول الله تعالى حتى إذا وزي عن قلوبهم قالوا ما لا تراكم قال الحق هو العلم الكبير، من أن الشياطين يركبوا بعضها بعضا حتى تصل إلى أنام السماء ويسألون ما يسمعون ماذا يقال في السماء مما أحى الله إلى رسوله، فيحفظ الأول كلمة ثم يلقيها إلى من تحته ثم من تحته إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فيكتب معها مئة ويكتب مرة ويكتب معها مئة مرة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذا معنى قال جابر الطواغيت الكهان كان يدل عليه الشيطان في كل قبيلة من قبائل العرب واحد في زهينة وفي بني سليم وفي غيره من سائر قبائل العرب، ولكن لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم عرف بالسماء وعرف كما في قوله تعالى وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهودا وأنا كنا نبعد منها مقاعد للسمع

ينشأ بشببه طلب المال والدعوة إلى المال. فإذا شنبناه ما في أيديهم من المال وجعلناهم شواشية حينئذ ذهب كل شيء، ذهبت الضغائن وذهب شيء، فتمكن فصارت الشيوعية لا يميش هذا بين هذا. فهذا من خططهم في القضاء على الإسلام من أين هذا من خططهم. ولهم خطط أخرى طويلة عريضة لكن هذا منها. والحاصل أن هذه الأمة لا بد أن يوجد فيها نظير ما وجد في الأمم قبلها والله أعلم. لا هذا عن هذه مسألة معجبة عن قبر الرسول ما صار مسجد، لأن حتى ولو صلى الإنسان خلف تقدم أن لو صلى ما يسمى شرك إذا لم يقصد ذلك المقبول. فلو قالوا لو صلى مثلا خلف قاصدا بصلاته وجه الله إنما هذا بدعة فقط لكنها لا يصل إلى حد شيء. لا ما يفهم منها لأن جولات لا يشكلها في المطبع ما يفهم من كل وجه ويحتاج إلى زيادة كما قلنا لكم سابقا. والشيخ الإسلام بسط المسألة في كتابة الجواب الدائر لكن ما هو ما تظلمنا في مسألة إلا خلال هذا الجواب الدائر بسط لكن هو موجود على ما في نقطة قريبة. لا هذه القصة الله صلى الله عليه وسلم كان قبل. فالأولى أن الحمالة أن الرسول يتخذ على قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يدل عليه. يدل على قبل الرسول. الرسول قال اللهم لا تجعل قبلي بدنا يعبد. وقد أجاب الله دعاءه. لكن قول التوخي مثلا ما يسمى نسل. ما يسمى نسل ولا يسمى وضع. لأن لو صلي خلف مثلا فالمصلي لم يقصد الصلاة للرسول أبدا يقصد بها وجه الله إنما هذا بدعة لا يقصد لأنه من وسائل الشرك. يعني الجامع الحديث الشيء وقصدوا ظهورها فيها ليس هذا الدلالة على قبر نبيها. لا تتخذ على قبر غيرها وهي مسألة تحتاج إلى دقة مع أخواناك. أنا أذكر الشيخ تكلم على هذا كلام جيد لأنه مش موجه من كتاب يعني الجامع إيش؟ الجامع يقارن الجامع والشيء البشي الذي لا خير فيه يعني يفشل في أمور كلها لا نفع فيه شيء لكن لا نفع فيه ولا خير فيه مأخوذ من الفشل الذي لم ينجح في أي مهمة ما. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن أخرجه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الخذة بالخذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى في الضم اليهود على أنه خبر مبتدا محذوف أهم اليهود والنصارى. قال فمن يعني فمن المعنيون إلا أولئك. ويجوز النصر اليهود والنصارى على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره كان اليهود والنصارى. قال فمن يعني فمن المعنيون إلا أولئك. هذا الحديث دل على أنه لا بد أن